ما يتحدد أبد ما يمكن ولا دقيقة واحدة إلا مرة. نعم في المسجد يعتبر إقامة. نقول توضأ أولا ثم أذن.